الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: وإن باع بدون ثمن مثل إن لم يقدر له ثمن، أو باع بدون ما قدره له الموكل صح، أو اشترى له الموكل. أو أحسن الله عليك. قال: وإن باع بدون ثمن مثل إن لم يقدر له ثمن، أو باع بدون ما قدر له الموكل صح، أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل وكان لم يقدر له ثمنا، أو مما قدره له صح الشراء، لأن من صح منه ذلك بثمن مثله صح بغيره، وضمن النقص في مسألة البيع وضمن الزيادة في مسألة الشراء لأنه مفرط. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول: وإن باع يعني الوكيل بدون ثمن المثل، أعطيته أرضا مثل مكتب عقاري ووكلته، ما هو فقط عرض، وكلته أن يبيع، ثم إنه باع بمقتضى هذه الوكالة، لكنه باع بدون ثمن المثل، بدون ثمن المثل، أو كذلك طلبت منه وكلته في شراء أرض، فاشترى لك أرضا بدون فوق ثمن المثل، أعلى من ثمن المثل، يعني مثله بمئة ألف اشتراها مثلا 110. يقول: صح، ويضمن هو الفرق عن ثمن المثل. أيضا لو أنك قدرت له ثمنا، قال: أو دون ما قدره له، أنت قلت بع هذه الدار بخمسمائة ألف ريال، فباعها مثلا بأربعمائة وخمسين، يصح ويضمن المثل. أو قلت له: اشتر لي دارا بخمسمائة ألف، فاشتراها لك بخمسمائة وخمسين، يضمن، لأن قدرت أنت، فاشتراها بأكثر مما قدرت، وهناك ما قدرت لكن في ثمن مثل معروف. إذن إذا اشترى لك بأكثر من ثمن المثل، أو كنت قدرت له ثمنا فاشترى بأكثر مما قدرت له، فإنه يضمن، وكذلك في البيع، وكذلك في البيع. هذه واضحة؟ نعم، لأنه مفرط. طيب، أيضا قال: الله عليك، والوصي وناظر الوقف كالوكيل في ذلك، ذكره الشيخ تقي الدين. يعني هذه يعني مما يذكرونه على هذه الهيئة، هذه على هذا النمط عن شيخ الإسلام، يعني يكون هو المذهب، يعني ذكره شيخ الإسلام على أنه المذهب، يعني ليس يعني من الاختيارات التي يخالف فيها الشيخ المذهب، ولذا هو في شرحه للمنتهى ذكر هذا ولم يعزه إلى شيخ الإسلام، يعني قال: والوصي وناظر الوقف كالوكيل، وكذا شريك يقول: ووصي وناظر الوقف وبيت مال ونحوه. وش معنى هذا؟ أن ناظر الوقف كذلك، وأن الوصي كذلك كالوكيل، والشريك كذلك كالوكيل، إذا باعوا شيئا بأقل من ثمن المثل أو بأقل مما قدر لهم فعليهم الضمان. طبعا في مسألة الوصي والناظر ما في تقدير، لكن يرجع إلى ثمن المثل، ثمن المثل. كذلك بيت المال، بيت المال يعني الناس يعني يرون أن بيت المال يشتري بزيادة، هذا فيما يطمع به صاحب الأرض، لأنه يقول: أنا ما أخرج إلا بتثمين جيد، ولا هذا بيتي هو. لكن الأصل أن بيت المال يشتري بثمن المثل، وإذا باع شيئا من الممتلكات مثل ما يوضع حراج على الممتلكات يبيعها بثمن المثل، يبيعها بثمن المثل. نعم، هذا واضح لكم؟ معي؟ واضح زين، تفضل. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. نعم. الشيخ ذكر فيه ولا يبيع الوكيل بعرض ولا نسأ. الشيخ هل نقول هنا يصح البيع وزي المسألة بعدها الشيخ ويضمن ال؟ إيه المسألة واحدة. يعني المسألة واحدة. هنا قال ولا نعم ولا لأن عقد فإن كان في البلد فإن تساوي وإن باع بدون مثل المثل. طبعا هنا يعني الظاهر في مسألة العرض والنساء نعم هذه شرحناها أمس ذكرنا أن عقد الوكالة لم يقتضيه لكنه ما ذكر هنا أنه يعني يضمن النقص وضمن الزيادة يعني ضمان النقص والزيادة إنما هو في يعني في البيع بدون ثمن المثل ولذا قال وإن باع بدون ثمن المثل لكن هناك قال ولا يبيع بعرض ولا نساء ولا بغير نقد البلد فالظاهر أن البيع لا يصح في هذه الصور يعني هذه الصور يعني لا يكون صحيحا يكون التصرف الفضولي هذا واضح أحسن الله إليك واضح شيخ بارك الله أحسن الله إليك قال وإن قال بعه بدرهم فباعه بدينار صح لأنه زاده خيرا إن قال بعه بدرهم إذن قوله ولا يبيع بعرض ولا نساء ولا بغير نقد البلد يعني ينهى عن البيع على هذه الصورة فإن باع فهذا من تصرف الفضولي هذا من تصرف الفضولي أما إن باع بدون المثل وما ذكر فإن البيع يصح ويضمن النقص في مسألة البيع ويضمن الزيادة في مسألة الشراء لتفريطه إن قال بيعه بدرهم فباعه بدينار قال صح لأنه زاده خيرا هنا الآن زاده خيرا فيصح نعم تفضل قال وإن باع الوكيل بأزيد مما قدره له الموكل صح أو قال الموكل بع بكذا مؤجلا فباع الوكيل به حالا صح يقول أو قال الوكيل أو وإن باع الوكيل بأزيد مما قدر له الموكل صح صح طيب فهنا باعه يعني باع بأزيد مما قدر له الموكل صح يعني قال له بيعه بمئة فباعه 110 هذا يصح هذه زيادة خير هذه زيادة خير نعم بسم الله عليك أو قال الموكل اشتر بكذا حالا فاشترى به مؤجلا ولا ضرر فيهما أي فيما إذا باع بالمؤجل حالا أو اشترى بالحال لمؤجلا صح لأنه زاده خيرا فهو كما لو وكله في بيعه بعشرة فباعه بأكثر منها وإلا فلا أي وإن لم يبع أو يشتري بمثل ما قدره له بلا ضرر بأن قال بيعه بعشرة مؤجلة فباعه بتسعة حالة أو باعه بعشرة حالة وعلى الموكل ضرر بحفظ الثمن بالحال أو قال اشتره بعشرة حالة فاشتره بأحد عشر مؤجلة أو بعشرة مؤجلة مع ضرر لم ينفذ تصرفه لمخالفة موكله نعم تفضل نعم الله يعني. وقدم في الفروع أن الضرر لا يمنع الصحة وتبعه في المنتهى والتنقيح في مسألة البيع وهو ظاهر المنتهى أيضا في مسألة الشراء وقد سبق لك أن بيع الوكيل بأنقص مما قدر له وشراءه بأكثر منه صحيح ويضمن نعم في مسألة البيع بدون ثمن المثل طبعا ما يقع التغابن بمثله عادة فإن هذا يعفى عنه مثل الدرهم مثلا بالنسبة إلى عشرة دراهم المقصود يعني إذا زاد زيادة فوق ما يتغابن به الناس فعلى ذلك لو باع الأرض التي قيمتها 100 مثلا باع 100 و1000 100 و2000 103 هذا يتغابن به الناس عادة بل ربما 105 يتغابن بها الناس وهذا ما ذكره في الإقناع يعني إن باع قال بيع بثمن المثل فباع دون ثمن المثل، لكن بشيء يسير عرفا مما يتغابن به الناس، فإن هذا نعم فإن هذا يعفى عنه، فإن هذا يعفى عنه. وعبارة الإقناع في قوله ولا يبيع الوكيل عبر بقوله ولا يصح، ولا يبيع الوكيل بعرف ولا نساء ولا بغير نقد البلد، عبر في الإقناع بقوله ولا يصح كما تقدم شرحه. هنا قال أو قال الموكل بع كذا مؤجلا، فباع به حالا، أو قال الموكل اشتر بكذا حالا فاشترى به مؤجلا. هذه في مسألة الآن التأجيل. قال ولا ضرر فيهما، أي فيما إذا باع بالمؤجل حالا أو اشترى بالحال مؤجلا ما في ضرر. خذ هذه السيارة بعها مؤجلة، باعها حالة، أو بع هذه السيارة حالة فباعها مؤجلة. فيقول ولا ضرر فيهما، صح. لماذا؟ قالوا لأنه زاده خيرا، فهو كما لو وكله في بيع بعشرة فباعه بأكثر من ذلك. تقدم العبارة السابقة في قوله ولا يبيع بعرض ولا نسى، ولذا يأتي الكلام هذا. قال وإلا فلا، يعني إن كان فيه ضرر، نعم إن كان فيه ضرر فلا. مثلا قال له بيعه بعشرة مؤجلة فباعه بتسعة حالة، وقال بعشرة مؤجلة أنت الآن بعت بتسعة حالة، أو باعه بعشرة حالة لكن على الموكل ضرر بحفظ الثمن في الحال. يقول أنا حط المال الآن، أنا الآن ما عندي مكان أضع فيه المال، أنا قلت لك بيعها إلى سنة لأنه ما عندي مكان أضع فيه المال، وأنت بعتها الآن حالة بعشرة، وقال بيعها بعشرة مؤجلة فباع بعشرة حالة لكن عليه ضرر. قال أو قال اشتره بعشرة حالة فاشتراه بأحد عشر مؤجلة، يعني في زيادة فيها ضرر، أو بعشرة مؤجلة مع ضرر، قال خذها 50,000 وشليها كالسيارة، فراح إليها إلى صاحبها واشتراها منه 50,000 مؤجلة، قال هذا مبلغ قد تحتاج إليه الآن، فقال هنا يصح إلا أن يكون هناك ضرر. مثل يقول أنا المال هذا ما عندي مكان أحفظه فيه، فأنا أريد أن أتخلص من هذا المال بهذه السلعة. فيقول هنا إذا كان فيه ضرر لم ينفذ تصرفه، وإن لم يكن فيه ضرر نفذ. لكن قال وقدم في الفروع أن الضرر لا يمنع الصحة، وتبعه في المنتهى والتنقيح في مسألة البيع، وهو ظاهر المنتهى أيضا في مسألة الشراء. وقد سبق لك أن بيع الوكيل بأنقص مما قدر له وشراءه بأكثر منه صحيح ويضمن. هذا في مسألة، إذن هنا يقول إذا كان فيه ضرر لم يصح، وإن كان فيه ضرر لم يصح، وإن لم يكن فيه ضرر صح. لكن يقول قدم في الفروع أن الضرر لا يمنع الصحة، يعني تكون هذه المسائل صحيحة. وعلى ذلك فالمسألة هذه الآن، يقول ولا يبيع الوكيل بعرض، يقول ولا نساء ولا بغير نقد البلد، بقي لنا البيع بعرض، هذا واضح، وقال له بع هذه السيارة فأخذ سيارة مكانها، هذا واضح لا يصح، ولا بغير نقد البلد لا يصح، ولا نساء هذه تشكل مع ما تقدم. هو الآن يقول بع لي هذه السلعة فباعها له نساء. فهنا ظاهر ما في المنتهى، يقول أن الضرر لا يمنع الصحة وتابعه في المنتهى والتنقيح في مسألة البيع، في مسألة البيع. وعلى ذلك فما ذكر يعني هو القول الذي مشى عليه المؤلف، وأما الذي في المنتهى ففي مسألة البيع قالوا لا يمنع الصحة، وهو ظاهر المنتهى أيضا في مسألة الشراء. فالمنتهى صريحه في مسألة البيع أن الضرر لا يمنع الصحة، وظاهره في مسألة الشراء أنه كذلك لا يمنع، أنه كذلك لا يمنع من الصحة. المسألة ظاهرة لكم وما فيها من في مسألة النساء يا شيخ. ما يتعارض هذا مع قولي اشتر بكذا حالا فاشترى به مؤجلا ولا ضرر فيما صح؟ اي هذا اللي نقول، اقول هذه في الظاهر ان العباره تلك يعني في مساله في يعني في كلام صاحب الاقناع، فصاحب الاقناع يقول لا يصح، فيحمل هذا على مساله الضرر. فان لم يكن عليه ضرر، نعم ان لم يكن عليه ضرر صح في مساله النساء. وش تقول انت الان بارك الله فيك؟ انا اقصد الشيخ انه قوله قول ولا يبيع الوكيل بعرض ولا نساء انه لا يصح، ثم عادها الشيخ قال او اشترى بكذا حالا اشترى به مؤجلا صح. إيه؟ كيف وش الفرق بينهما؟ اقصد انه في الاول منع وفي الثاني اذا كان لا ضرر اجاز. طبعا المنع يعني ظاهر، موضوع المنع الكلام في الصحة، الكلام في الصحة هذا واضح. نعم. يعني الأصل أنك لا تبيع، إذا طلب منك أن تبيع له بعرض أن تبيع له حالا فتبيع له حالا، واضح، حالا. وإذا طلب نساء فالأصل أنك تبيع نساء، لكن هم هنا ذكروا أنه لا يصح أن تبيع نساء في المسألة الأخيرة هنا، أنه لا يصح إلا إذا لم يكن هناك ضرر. فإذا لم يكن هناك ضرر فإنه لا يصح. هذا القول الذي مشى عليه صاحب الزاد. وأما في المنتهى صريحه في البيع وظاهره في مسألة الشراء أنه أن وجود الضرر لا يمنع الصحة، أن وجود الضرر نعم لا يمنع، نعم أن الضرر لا يمنع من الصحة. طيب نعم، في إشكال أو ما في إشكال؟ نعم تفضل. سلام الله عليك. قال فصل: وإن اشترى الوكيل ما يعلم عيبه لزمه، أي لزم الشراء الوكيل، فليس له ردة لدخوله على بصيرة إن لم يرضى به موكله، فإن رضيه كان له لنيته بالشراء، وإن اشتراه بعين المال لم يصح. نعم تفضل أكمل. قال: فإن جهل عيبه رده لأنه قائم مقام الموكل، وله أيضا رد وله أيضا رده لأنه ملكه. نعم. فإن حضر قبل رد الوكيل ورضي بالعيب لم يكن للوكيل رده، لأن الحق له بخلاف المضارب لأن له حقا فلا يسقط برضا غيره. فإن طلب البائع الإمهال حتى يحضر الموكل لم يلزم الوكيل ذلك. هذا فصل في مسألة يعني فيما يعني يشتريه وهو يعلم في يعني ما يتعلق بالشراء مع وجود عيب فيه، وأيضا يعني مسائل أخرى من حقوق العقد. قال هنا: وإن اشترى يعني الوكيل ما يعلم عيبه، يعني يعلم أنه معيب، اشتراه الوكيل وهو يعلم أنه معيب، لزمه، أي لزم المشترى الشراء الوكيل، فليس له رده لأنه دخل على بصيرة ووكل في شراء دار فاشترى دارا معيبة وهو يعلم أنها معيبة، فنقول تلزمك أنت هذه الدار أيها الوكيل، تلزمك أنت أيها الوكيل الدار، فليس له الرد. لماذا؟ لأنه دخل على بصيرة. إن لم يرضى به موكله، فإن قال الموكل أنا رضيت به معيبا كما اشتريته معيبا، فإنه يكون للوكيل، فإنه يكون للوكيل. هذا كله إذا كان الشراء ليس بعين المال، أما لو كان بعين المال فإنه لا يصح، لا يصح. كيف هذا؟ هذا رجل قال خذ هذه الدراهم اشتر بها لي دارا، هذه الدراهم، فأخذ هذه الدراهم واشترى دارا معيبة يعلم عيبها، فهنقول هنا تلزم الوكيل؟ ايش تقولون؟ نقول إنها تلزم الوكيل. ناش. الجواب لا. لماذا؟ لأن الشراء بعين المال كما تقدم لكم في مسألة الفضول، كما تقدم لكم هذا في مسألة الفضول، فعلى هذا نقول إنه لا يصح، حتى لا نقول إنه يلزم الوكيل هنا. أما لو كان الشراء في الذمة ليس بعين المال ودخل على بصيرة، فنقول يلزمك أنت أيها الوكيل إلا أن يقبل بها الموكل. نعم. أحسن الله عليك. جهل عيبه يقول رده، إذا كان الوكيل يجهل العيب فإنه يرد. لماذا؟ قال لأنه قائم مقام الموكل، وله أيضا، له يعني للموكل أيضا رده لأنه ملكه. فإذا إذا اشترى الوكيل دارا معيبة وهو لا يعلم بعيبها، فنقول لك أن ترد أيها الوكيل، وللموكل أيضا أن يرد لأنه هو المالك، لأنه هو المالك. ومثل هذه المسألة خيار الغبن، وأيضا يعني وخيار التدليس. نعم تفضل. فإن حضر هذا قرأته، فإن حضر، فإن حضر قبل رد الوكيل، حضر قبل رد الوكيل وراضي بالعيب، لم يكن للوكيل رده، يعني قبل للوكيل أن يرد وللموكل أن يرد، هذه كله في مسألة ما إذا دخل وهو لا يعلم بالعيب، إذا دخل وهو لا يعلم بالعيب، فللوكيل الرد وللموكل، وللموكل الرد، للوكيل الرد وللموكل الرد. لكن لو حضر الموكل قبل أن يرد الوكيل وقال رضيت بالعيب، فهل للوكيل أي يرد؟ ايش تقولون؟ ليس له. لم يكن للوكيل رده، لأن الحق له، لأن الحق له يعني الموكل، بخلاف المضارب، لأن له حقا. لو حضر الغني صاحب رأس المال المضارب، نعم، فهل للعامل الرد أيضا؟ نعم له الرد. لماذا؟ لأن العامل في مسألة المضاربة شريك، لأنه شريك. فلو قال صاحب رأس المال أنا أعطيتك رأس المال لتعمل به وأنا ما بيرد، فيقول لي لو حقا، يقول أنا شريك لك، أنت منك المال ومني العمل، فلي الرد كذلك. ولذا قال لأن له حقا فلا يسقط برضا غيره. نعم. فإن طلب البائع الإمهال حتى يحضر الموكل لم يلزم الوكيل ذلك، يعني قال له انتظر انت، يعني انت وكيل الان واشتريت سياره فوجدت فيها عيبا، انت وكيل فذهبت لتردها، فقال انتظر يمكن يجي الموكل ويرضى بها وتمشي السلعه، فيقول هنا لم يلزم الوكيل ذلك، لم يلزم الوكيل ذلك، ما يلزمه ذلك ان ينتظر، هو له حق الرد، هو له حق الرد، ولأنه قد يهرب البائع والثمن أيضا قد يفوت. هذا واضح لكم؟ يعني نحن جعلنا للموكل حق الرد كما أن للوكيل حق الرد. فقد يأتي شخص قد يفهم طالب فيقول ما دام أن للموكل حق الرد، فإذا قال هذا البائع أيها الوكيل انتظر انتظر حتى يأتي الموكل، فقد يرد، فقد لا يرد السلعة ويقبلها معيبة. فنقول لا، ما يلزم الوكيل، هو له حق أن يرد، وقد يفوت المال، وقد يهرب هذا البائع، وعلى ذلك فللوكيل أن يرفض ذلك. هذا واضح لكم؟ ها؟ واضح. طيب تفضل. أحسن الله عليك. قال: وحقوق العقد كتسليم الثمن وقبض المبيع والرد بالعيب وضمان الدرك تتعلق بالموكل ووكيل. كلها هذه المسائل كلها تتعلق بالموكل. حقوق العقد يقول كتسليم الثمن وقبض المبيع، أنت وكيل لكن ما وكلك في القبض، في قبض المبيع، ولا وكلك في تسليم الثمن والرد بالعيب وضمان الدرك، الدرك يعني العهدة، ولذا رد بالعيب جعلناه للموكل، جعلناه للموكل، وإن كان أيضا للوكيل ذلك، لأنه ينظر في الأحظ، فما دام أنه غائب، نعم، ما دام أن الموكل غائب فله أن يرد كما تقدم. وضمان الدرك يعني العهدة، لو وكلك في بيع سيارة فبعت السيارة فتبين أن في السيارة عيبا، فمن الذي يضمن الدرك، الوكيل أو الموكل؟ ها؟ الموكل. الموكل، الموكل، كل هذه تتعلق بالموكل. لماذا؟ لأن العقد له، هذا مجرد وكيل. نعم تفضل. أحسن الله عليك. قال: ووكيل البيع يسلمه، أي يسلم المبيع، لأن إطلاق الوكالة في البيع يقتضيه، لأنه من تمامه. وكيل البيع يقول يسلمه، إذا قلت يا فلان اذهب سيارة وبيعها في السوق، فالسلعة معه وقد وكلته في أن يبيعها، فيقول هنا إطلاق الوكالة في البيع يقتضيه، لأنه من تمامه الذي هو تسليم المبيع. إذن الوكيل في البيع يسلم السلعة، يسلم المبيع. قال: نعم. الله يرحمه. قال: ولا يقبض الوكيل في البيع الثمن بغير إذن الموكل، لأنه قد يوكل في البيع من لا يأمنه على قبض الثمن بغير قرينة، فإن دلت القرينة على قبضه، مثل توكيل في بيع شيء في سوق غائبا عن الموكل أو موضع يضيع الثمن بترك قبض الوكيل له، كان إذنا في قبضه، فإن تركه ضمنه، لأنه يعد مفرطا. هذا المذهب عند الشيخين. يقول هنا: ولا يقبض الثمن، أنت الآن وكلت هنا يبيع سيارة، يسلم السيارة أو ما يسلمها؟ يسلمه. طيب هل يقبض الثمن؟ لا، قال لا، بغير قرينة. كيف قرينة؟ قال: إذا وجدت قرينة مثل توكيله في بيع شيء في سوق غائبا عن الموكل، الموكل ما هو موجود في السوق، قالوا هذه قرينة تدل على أن له أن يقبض الثمن، أو موضع يضيع الثمن بترك قبض الوكيل له، في مكان إذا ما قبض الوكيل في البيع، إذا ما قبض الثمن ضاع الثمن. قالوا كان هذا إذنا في قبضه، هذه قرينة. طيب، فإن تركه ضمنه، بل يعني جعله يضمن لوجود القرينة، لأنه يعد مفرطا. إذن الوكيل في البيع لا يقبض الثمن إلا بقرينة، كغياب الموكل، نعم، عن هذا المكان، أو أن يكون المكان يعني إذا لم يقبض فيه الثمن ضاع، بعض أسواق معينة أو كذا يأتيها الغرباء ويأتيها، إذا لم يقبض الثمن ضاع، ما يقدر يقول روح شوف فلان بالسوق وخذ منه. فهذا يقول هذا هو المذهب عند الشيخين، الشيخان يعني المجد والموفق، المجد بن تيمية جد الشيخ وموفق الدين نعم ابن قدامة، وهذا أيضا صوبه في الإنصاف واختاره في الإقناع. إذن هذا هو ما اختاره في الإقناع وصوبه في الإنصاف، وإن كان في الإنصاف جعل المذهب هو الثاني، وهو قوله وقدم في التنقيح وتبعه في المنتهى. هذا المذهب، المذهب الذي في المنتهى هنا وهو الذي قدمه في التنقيح، وقال أيضا وإن كان صوب القول الأول لكنه قال في القول الثاني، أي المرداوي رحمه الله قال هو المذهب أنه لا يقبضه إلا بإذن، ما في قرين عندهم أبدا، إما إذن لفظي وإلا فليس لك أن تقبض. لا شك أن القول الذي مشى عليه المؤلف أصح. نعم تفضل. أحسن الله عليك. قال وقدم في التنقيح وتبعه بالمنتهى لا يقبضه إلا بإذن، فإن تعذر لم يلزم الوكيل شيء لأنه ليس بمفرط لكونه لا يملك قبضه. نعم، وهذا يعني هو قول أكثر الحنابلة كما تقدم، هو المذهب كما في الإنصاف وهو ما في المنتهى. نعم سن الله عليه. قال ويسلم وكيل المشتري الثمن لأنه من تتمته وحقوقه كتسليم المبيع، فلو أخره أي أخر تسليم الثمن بلا عذر وتلف الثمن وضمنه لتعديه بالتأخير. يقول وكيل المشتري يسلم الثمن، وكيل المشتري يسلم الثمن كما أن وكيل البائع وش يسلم؟ يسلم السلعة، فوكيل المشتري يسلم الثمن كما أن وكيل البائع يسلم السلعة. ولذا قال لأنه من تتمته وحقوقك تسليم المبيع، يا فلان خذ هذه 10,000 ريال اشتري لي سيارة. نعم، أو هذه الدراهم أريد أن أشتري بها سيارة، خذها معك وأنت وكيل لي في الشراء، له أن يسلم الثمن. إذا وجد سيارة على ما ذكر له صاحب البال، على ما ذكر له صاحب المال، فإنه نعم فإنه يسلم الثمن، يسلم الثمن. قال فلو أخره أي أخر تسليم الثمن بلا عذر وتلف ضمنه، لأن يده أصبحت يد متعدية، أنت سلم الثمن، الثمن بيدك، لماذا لم تؤخر تسليمه؟ إذا تلف فإنه يضمن. نعم صلى الله عليه. قال وليس لوكيل في بيع تقريبه على مشتر إلا بحضرته وإلا ضمن. يقول ليس لوكيل في بيعه تقليبه، يعني أن يقلبه على مشتر، يعني يبدأ يفتح مثلا السلعة ويقلبها ويفكها ونحو ذلك. يقول إلا بحضرته، بحضرة من؟ قال في المنتهى الموكل، قال في المنتهى بحضرته أي بحضرة الموكل، وإلا ضمن. إذا لم يكن الموكل حاضرا فإنه يضمن. ما ذكره في المنتهى هنا لا شك أن الموكل إذا كان حاضرا يعني صاحب السلعة فلا إشكال أن له أن يقلب، الوكيل موجود والموكل نعم موجود، فلا إشكال في أن الوكيل له أن يأذن لهذا الذي يريد الشراء أن يقلب، أن يقلب هذه السلعة حتى يتعرف عليها. لكن يعني عبارة غيره كما في حاشية الشيخ العنقري رحمه الله، قال يعني حاشية غيره يعني الوكيل، قال غيره الوكيل يعني إلا بحضرته، يعني إلا بحضرة الوكيل، إلا بحضرة الوكيل. وهذا الذي ذكره في شرح المنتهى، فإنه في شرح المنتهى لما أتى بهذه العبارة قيدها في الشرح، فقال يعني رحمه الله عند قوله وليس لوكيل في بيعه تقليبه على مشتر إلا بحضرته وإلا قال بأن دفعه إليه ليقلبه بحيث يغيب به عن الوكيل كأخذه ليريه أهله، كأخذه ليريه أهله. إذا قيد في شرح المنتهى بما يدل على أنه إن كان الوكيل حاضرا فلا مانع من التقليد، إذا كان الوكيل حاضرا فلا مانع من التقليد. وبهذا قيده ابن قندس رحمه الله تعالى. أما تقليبه على مشتر في حضرة الوكيل فلا يمنع منه، فلا يمنع منه. طيب الآن يعني اتضح لنا أن عندنا ثلاث صور في تقليب السلعة. الصورة الأولى أن يكون صاحبها وهو الموكل موجودا، هذا لا يشكل، الموكل موجود وهذا يقلبها. الثاني أن لا يكون الموكل موجودا لكن الوكيل موجودا، فالوكيل موجود وهذا يقلب هذه السلعة بإذن من الوكيل لأنه يريد الشراء، فهذا كذلك المذهب لا يمنع من هذا كما بينه رحمه الله في شرحه، وكما قيده ابن في شرحه يعني المنتهى، وكما قيده فيما تقدم لكم ابن قندس. بقيت لنا صورة ثالثة هي التي يمنع منها في المذهب، وهي أن يأذن له الوكيل أن يذهب به إلى البيت ويقلبونه في البيت وهو غائب الوكيل، وهو غائب الوكيل، فالوكيل غائب فيحتمل أن يحصل فيه عيب في أثناء التقليب، فإذا حصل عيب ضمنه هذا الوكيل، ضمنه هذا الوكيل. هذا واضح لكم؟ طيب هذه الصورة الثالثة وهي أن يأذن الوكيل لمن يأخذه إلى أهل بيته فيقلبونه وهو غائب عنهم هذا الوكيل، هذه المسألة أيضا قالها صاحب الفروع ويتوجه العرف، يعني إذا كان العرف يأذن بهذا فيتوجه العرف. طيب المسألة واضحة لكم؟ هذه مسألة واضحة زين تفضل. نعم الله يسلمك. قال فيكم هنا فرقوا شيخ بين الوكيل في البيع والوكيل في شراء مسألة قبض الثمن وتسليم الثمن، ما وجه التفريق؟ هو يقول الآن انت وكلته في بيع السلعة، يعني مثلا حين انت في المكتب عقار وقلت هذه الأرض اعرضوها وبيعوها كذا، نعم، فأنت الآن هم يبيعونها، وكالتك في البيع، هذه ما فلأي يعني فلأي سبب قبضوا الثمن؟ ما الذي جعلهم يقبضون الثمن؟ كلامك في البيع، كأنك تقول إذا بعت أنا آتي وأقبض الثمن أو أوكل من يقبض الثمن، أرسل ابني ولا أرسل أحد، واضح؟ نعم. أنت وكلته في البيع، رح يا فلان بيع سيارتي بالسوق، نعم، أنت وكلته في أن يبيع لكن لم توكله في أن يقبض الثمن. ومسألة الشراء يا شيخ، قد تكون لا تثق به في القبض، تعرف أنه يحسن البيع لكنك ما تثق به، ومسألة الشراء كذلك، الشراء أنت الآن أعطيته دراهم قلت اذهب واشتر لي، ها؟ اشتر لي السلعة الفلانية، فالآن الشراء وكالتك تقتضي أن يدفع لهم الثمن، لأنك تقول اشتر لي ولابد المشتري أن يدفع ثمنا، لكن قبض هذه السلعة أنت لم تأذن له بأن يقبض، واضح؟ ما أذنت له بأن يقبض، لا شك أن ثقتك في إعطائه الثمن هذا يقوي، لكن قد يكون حتى الشراء قد يكون نساء مثلا، قد يكون يعني ليس يعني بنقد، وحتى ولو كان بنقد فأنت لم تأذن له في أن يقبض المبيع، أذنت له بالشراء فقط، ولا يتضمن هذا أن يقبض هو السلعة، هذا واضح؟ نعم، يعني المبيع مقصود بعينه يا شيخ. كيف مقصود بعينه؟ يعني لا، مقصود لفظ الوكالة، يعني أنت الآن عندما تأتي لفظ الوكالة يا فلان اذهب إلى السوق واشتر لي بهذه الدراهم مثلا يعني اشتر لي كذا. عبارتك فيها أنه يشتري لكن ما فيها أنه يقبض السلعة التي اشتراها. كانوا في مسألة الشراء قريب يعني أن يكون يعني اللفظ يتناول، هذا هو المعتاد عند الناس، لكنه لا لكن العبارة في الأصل كعبارة ما تفيد أنه يقبض، إنما يشتري لك يقول لك تعال أنا بالمكان الفلاني واشتري، تعال اقبض اقبض سلعتك. اي نعم هذا واضح. نعم واضح، أحسن الله عليك. نعم الله عليك. قال وإن وكله في بيع فاسد لم يصح ولم يملكه لأن الله تعالى لم يأذن فيه، ولأن الموكل لا يملكه، فلو باع الوكيل إذن بيعا صحيحا لم يصح لأنه لم يوكله فيه. يقول وإن وكله في بيع فاسد لم يصح ولم يملكه لأن الله تعالى لم يأذن فيه، مثل يوكله في شراء خمر يقول لم يصح ولم يملكه لأن الله تعالى لم يأذن فيه، ولأن الموكل نعم لا يملكه. فلو باع الوكيل إذن بيعا صحيحا لم يصح لأنه لم يوكله فيه. أعد العبارة وإن وكله نعم الله عليك. وإن وكله في بيع فاسد لم يصح ولم يملك لأن الله تعالى لم يأذن فيه، نعم. ولأن الموكل لا يملكه، فلو باع الوكيل إذا بيع صحيح الموكل، هذا تقدم لكم أن من له التصرف في شيء نعم فله أن يوكل. هل الموكل له أن يعني يبيع بيعا فاسدا؟ لا. إذن ليس له أن يوكل في البيع الفاسد. إذن هذه من فروع المسألة السابقة، وهي أن من له التصرف في، ولذا في بعض كتب الحنابلة مذكورة هناك أن الشخص إذا كان له التصرف في الشيء فله أن نعم فله أن يوكل فيه. فأنت لا يجوز لك أن تبيع بيعا فاسدا، إذن ليس لك أن توكل في بيع في بيع فاسد حتى لو كان ذميا. قال أنا وكل ذمي يشتري الخمر، نعم فاسد هذا. نعم قال نعم فلو باع صلى الله عليه وسلم. فلو باع الوكيل إذن بيعا صحيحا لم يصح لأنه لم يوكله به. فلو أنه قال لا أنا بشتري مكان الخمر خلا، هل يصح؟ لا. وكله أن يشتري خمرا فقال لا أنا أشتري مكان الخمر أشتري خلا، نقول هو لم يوكلك في الخل، واضح؟ فلا يصح لا هذا ولا هناك، لأن هذا عقد فاسد، هو لا يملك التصرف فيه، فلا يملك أن يوكل فيه. وأنت الآن تريد أن تعدل فوقعت أيضا في خطأ، اشتريت خلا وهو لم يوكلك في شراء الخل، هذا واضح لكم؟ نعم صلى الله عليه وسلم. نعم واضح. نعم تفضل. الله عليك. قال أو وكله في كل قليل وكثير لم يصح لأنه يدخل فيه كل شيء من هبة ماله وطلاق نسائه وإعتاق رقيقه فيعظم الغرر والضرر. يقول لو وكله في كل قليل وكثير، قال أبد أنت وكيل عني في كل شيء، تبيع تشتري تطلق نسائي تزوجني نعم تعتق عبيدي تشتري لي عبيد، أنت أبد في كل شيء، قال يعظم الغرر هذا والضرر، فهذا لا يصح. نعم قال الله. قال أو وكله في شراء ما شاء أو عينا بما شاء ولم يعين نوعا وثمنا لم يصح لأنه يكثر فيه الغرر. أو وكله في شراء ما شاء، قال خذ هذه 100,000 رح للسوق واشتري لي ما أي شيء أي شيء، أنا 100,000 هذه أريد فيها أي سلعة، قال وش أشري لك؟ قال ما شئت، تبي تشري ثياب، تبي تشري قماش، تبي تشري جزم، تبي تشري بالـ100,000 سيارة، تبي تشري بها أرضا، ما أقول شيء أنا، اشتر ما شئت. قال هنا لم يصح، يعني يكثر فيه الغرر. أو عينا بما شاء، قال شوفك السيارة، قال نعم، قال رح واشترها لي بما شئتها، ما أبد ما حدد لك ثمن، بغيت أشرب 10,000 وبغيت 100,000. نعم. قال ولم يعين نوعا وثمنا لم يصح. يعني في الأولى يقول هنا شراء ما شاء، لابد أن يعين نوعا، شراء تمر مثلا، شراء مثلا يعني تمر مثلا سكري، هذا بين النوع. وفي الثاني أو عينا بما شاء، لابد أن يبين له قدر، اشتري تلك السلعة 100,000 أو بثمن مثلها، اشترها لي يعني بثمن مثلها. هذا واضح لكم، لأن هذا فيه غرر، هذا فيه غرر. واختار ابن عقيل والقاضي من الحنابلة أنه يعني إذا ذكر النوع أو ذكر الجنس والثمن يكفي. هنا الآن مؤلف ذكر النوع، لكن كذلك عندهم قالوا لو ذكر الجنس والثمن يكفي، أعطاه جنس. يعني مثلا قال له سيارة، لم يقل سيارة من نوع كذا، لكن ذكر ثمن، قال اشتري لي سيارة 20,000، ما قال سيارة من نوع كذا ونوع كذا نعم، وقدر الثمن، قالوا يكفي، لأنه إذا بين له يعني النوع فقد أذن له في أغلاه ثمنا، لأن المذهب لابد أن يبين نوعا وثمنا، نوعا وثمنا. أما هنا فإنهم يقولون إذا أذن، إذا ذكر له النوع فقد أذن له في أعلاه ثمنا، في أعلاه ثمنا، وإن بين له الجنس والثمن فقد أذن له في جميع الأنواع، لكن الثمن معين فيقل الغرر. إذن عند القاضي وابن عقيل إذا قل الغرر بذكر النوع فقط أو بذكر الجنس الذي فوق النوع، بذكر الجنس والثمن، اشتر لي سيارة 100,000، ما قال من نوع كذا، عندهم يصح، عندهم على أنه ما بيّن نوعا، بيّن الجنس. ولو بيّن النوع فقط، النوع فقط فلا مانع عندهم، لأنه يكون قد أذن له بهذا النوع في أغلى هذا النوع ثمنا، ومعروف أن النوع إذا عين النوع فمعروف ما هو أعلاه ثمنا، يعني ما يكون فيه غرر كثير. هذه واضحة لكم؟ ها؟ واضح ها؟ طيب، لأن المذهب نوعا وثمنا، انتبه، المذهب نوعا وثمنا جميعا. أما على ما ذكره ابن عقيل يكفي ذكر النوع فقط من غير ذكر الثمن، لأن النوع التفاوت في ثمنه يعني غالبا معلوم ما هو أغلاه وما هو أوسطه وما هو. تسأل مثلا عن تمر مثلا الحلوة عندنا، أعلاه مثلا نقول الكيلو 30 مثلا أو الكيلو 40، والمتوسط منه مثلا أو أقله، المتوسط نقول 20 وأقله مثلا 10 مثلا، فالغرر قليل، الغرر قليل. وإذا ذكر وإذا لم يذكر النوع فلا بد هنا من ذكر الجنس والثمن جميعا، فإذا ذكر الجنس والثمن جميعا فإن الضرر يقل. طيب تفضل. نعم. الله. قال وإن وكله في بيع ماله كله أو ما شاء منه صح. قال في المبدع ظاهر كلام في بيع، في بيع من مالي ما شئت له بيع ماله كله. قال وإن وكله في بيع ماله كله، المسألة السابقة وكالة في كل شيء، في كل قليل وكثير، حتى في الطلاق وفي العتق. أما هنا فقد وكله في بيع ماله، المال كله أو ما شاء منه، بيع منه ما شئت واترك ما شئت، يقول صح صح، لأنه إذا جاز التوكيل في بيع المال كله فيجوز التوكيل في بيع بعض المال، فهنا الغرض قل ليس كالمسألة السابقة في كل قليل وكثير. لو قال لك أن تبيع جميع مالي، قد وكلتك أن تبيع جميع مالي، فله أن يبيع جميع المال، وله أيضا ها نعم أن يقول له بع من مالي ما شئت واترك منه ما شئت، فلا مانع من ذلك. نعم صلى الله عليه. قال والوكيل في الخصومة لا يقبض لأن الإذن لم يتناول نطقا ولا عرفا، لأنه قد يرضى للخصومة من لا يرضاه للقبض. إذا نعود للمسألة السابقة في قوله ولم يعين نوعا وثمنا، الحنابلة لابد من يعني ذكر الشيئين جميعا، النوع والثمن. اشتر لي تمر حلوة، نعم، ويذكر له الثمن، ويذكر له الثمن بكذا. طيب، قال والوكيل في الخصومة لا يقبض، محامي وكلته أنت أن يخاصم لك، ثبت الآن لك الحق 100,000 ريال في ذمة زيد، خاصم هذا لك المحامي حتى استحققت 100,000، هل للمحامي أن يقبض الثمن؟ لا. تقولون ها؟ لا لا، إلا بوكالة، موكله أنه يقبض الثمن يقبض. طيب تفضل. صلى الله عليه وسلم. والعكس بالعكس، فالوكيل في القبض له الخصومة لأنه لا يتوصل إليه إلا بها، فهو إذن فيها عرفا. العكس بالعكس، قال اذهب إلى فلان فاقبض منه 100,000 ريال، أنا أريد منه 100,000 ريال، فذهب إليه فجحد. طيب هل له أن يخاصم، يذهب به إلى القاضي ويخاصم؟ قال له ذلك، هذا المذهب، هذا هو المذهب. ولذا قال والعكس بالعكس، يعني الوكيل في القبض يخاصم، هذا معنى العكس بالعكس، هذا هو المذهب. وإن كان هذا في نظر، لأن قد تكون تثق به في القبض فهو أمين، لكنك لا تثق به في الخصومة، قد لا يحسن أن يخاصم. نعم صلى الله عليه. قال وإن كان الموكل، قال وإن قال الموكل اقبض حقي من زيد، ملكه من وكيله لأنه قائم مقامه، ولا يقبض من ورثته لأنه لم يؤمر بذلك ولا يقتضيه العرف، إلا أن يقول الموكل للوكيل اقبض حقي الذي قبله، أو عليه اقبض حقي الذي قبله أو عليه، فله القبض من وارثه، لأن الوكالة اقتضت قبض حقه مطلقا. هذه يعني مسائل من جهة الألفاظ وشمولها فقط. فهو يقول هنا لو قال له اقبض حقي من زيد، صح لزيد شوفوا بالمكان الفلاني واقبض منه 10,000 هي في ذمته، اقبض حقي منه، ذهب إليه وأتى إلى دكانه فلم يجده في الدكان ووجد وكيله، قال أنت وش عمله؟ قال أنا وكيل له. قال طيب أنا مرسل فلان أني أقبض الدراهم التي في ذمته، هل له أن يأخذها من الوكيل؟ نعم. الوكيل هذه موجودة، وأنا عارف في دين، وهذه 100,000 موجودة، هل له أن يقبضها من الوكيل؟ نعم له. لكن لو ذهب فوجده ميتا ووجد الورثة، فهل له أن يذهب إلى الورثة ويقول أيها الورثة أعطوني 100,000 التي يريدها فلان؟ لا. من أبيكم؟ لا، لأن الألفاظ ما تفيد هذا، الوكيل يقوم المقام الموكل، لكن الورثة الآن المال صار لهم، فهو عندما يطالبهم أو يأخذ منهم أصالة، ما يأخذ منهم كوكالة، لأن المال انتقل إلى هؤلاء الورثة. ولذا قال إلا أن يقول الموكل الوكيل اقبض حقي الذي قبله أو الذي عليه، رح الفلان في المكان الفلاني واقبض، ما قال اقبض حقي من زيد، قال اقبض حقي الذي عليه، اقبض حقي الذي قبله. هنا الآن لو ذهب ووجده ميتا يقبضه من الورثة، لأن العبارة تفيد ذلك، هذا واضح لكم؟ نعم واضح. إيه هذه مسألة الفاظ فقط. ولذا لو قال له يا فلان اذهب إلى زيد فإن وجدته حيا فخذ حقي منه أو من وكيلي، وإن وجدته ميتا فخذ حقي من الورثة. هذه واضحة وما فيها أشكال. إذن الكلام هذا كله من جهة الألفاظ. نعم تفضل. سأل الله عليك. وإن قال اقبضه اليوم لم يملكه غدا، يعني لم يملك القبض غدا، إذا قال اقبض رح اليوم، اليوم هذا إلى فلان وخذ منه 10,000، ما رح اليوم، رح من بكرة، ليس له أن يقبض لأن الوكالة مؤقتة في اليوم، اقبضه اليوم فقط. نعم صلى الله عليه. قال ولا، وقال ولا يضمن وكيل في الإيداع إذا أودع ولم يشهد وأنكر المودع لعدم الفائدة في الإشهاد، لأن المودع يقبل قوله في الرد والتلف. يقول ولا يضمن وكيل في الإيداع إذا أودع ولم يشهد. أنت الآن قال لك يا فلان خذ هذه 100,000 ريال واذهب إلى زيد التاجر واجعلها وديعة عنده. ذهبت إليه وجعلتها وديعة عنده ولم تشهد، لم تشهد يعني أنك أقبضته هذه الوديعة، ثم إن هذا المودع عنده خان وجحد، فهل يضمن هذا الوكيل؟ ايش تقولون؟ لا يضمن. لا يضمن مذهب، لا يضمن في المذهب. لماذا؟ قالوا لأن المودع يقبل قوله في الرد والتلف، ما في فائدة يعني من الإشهاد. أما العلماء الذي يقولون إنه إذا أشهد في الوديعة فلا يقبل قول المودع عنده في الرد إلا ببينه، فنحن ينفع هذا. أما مثل المذهب عندهم المودع عنده الأمين هذا يقبل قوله في الرد حتى ولو كان المودع نعم أتى ببينة عند الإيداع، ما في فرق عنده. إذن أشهد أو لم يشهد ليس له أثر. نعم تفضل. صلى الله عليه. قال وأما الوكيل في قضاء الدين، وأما الوكيل في قضاء الدين إذا كان بغير حضور الموكل ولم يشهد ضمن إذا أنكر رب الدين وتقدم في الضمان. هذه فروق بين المسائل. المسألة السابقة وكيل في الإيداع، أما هذا لا، ما هو وكيل في الإيداع، هذا وكيل في نعم في قضاء الدين. قال يا فلان هذه 10,000 ريال قسط لفلان، اذهب وسدده. الآن ليس لك أن تعطيه إلا ببينه، إلا ببينه، لأنه إذا أنكر رب المال هنا فإنه لا يقبل، وهناك بينة لم يقبل إنكاره في قضاء الدين. لو قال لا ما سدد، وقال لا هذه البينة إني سددتك، يقبل أو ما يقبل؟ نعم يعني لو أنك أعطيته 10,000 ريال ببينة قلت يا فلان اشهد ويا فلان اشهد إذا أردت يعني بشهادة رجلين، ويكفي شهادة رجل مع اليمين أو شهادة رجل وامرأتين، فهذه مسائل مالية. قلت يا فلان هذه 10,000 وأقمت بينة ثم أنكر، هل يقبل إنكاره مع وجود البينة؟ ما يقبل. لكن الأمين يقبل، لكن مسألة الأمين نعم يقبل. نعم تفضل. ماذا حنا نصلح اليوم ونتركه مع يحتاج 10 دقائق ربما الشيخ وتقدم في ها في مسألة قوله وتقدم في باب الضمان. إيه عند الحاشي يقول سبقة قلم هل تقدم إيه فيه؟ نعم أحسنت، هذه تقدمت في باب الرهن. إيه نعم لا. إيه لكن لما ذكر هنا يعني هي المسألة ليست في الضمان، وإنما المسألة في باب ها الرهن. تذكرون مسألة العدل إذا يعني جاء الأجل فالعدل باع السلعة وأعطى المرتهن، ثم المرتهن جحد. هذه المسألة السابقة هي نفسها هنا. ولذا قال هنا ولم يشهد إن كان بغير حضور الموكل. لكن لو كان الموكل حاضر نقول أنت أيها الموكل لماذا لم تحتضي نفسك وتقيم بينة؟ هذا واضح؟ نعم شيخ. في مسألة أخرى مسألة ولا يضمن وكيل في الإيداع شيخ. الحاشي قال فإن أنكر الوديعة دفع الوكيل الوديعة فقول وكيل بيمينه شيخ. أي نعم إذا أنكر هو لابد من اليمين في هذا المسألة. إذا قلنا القول هو قول الوكيل فهذا لابد فيه من يمين. بس قال الشيخ وفي الرد والتلف أعد المسألة قوله ولا يضمن وكيل في الإيداع إذا أودع ولم يشهد وأنكر المودع لعدم الفائدة في الإشهاد لأن المودع بل قوله في الرد والتلف. إن أنكر الوديع دفع الوكيل الوديعة فقول وكيل بيمينه. أي هذا هو. إذا أنكر من تقول إذا أنكر اللي هو الوديع دفع الوكيل الوديعة فقول وكيل أي بيمينه. يعني لو قال لا أنت ما أعطيته فنحتاج إلى يمين الوكيل ويبرأ الوكيل. أي نعم أحسن الله لك. واضح. طيب تبون نقف هنا ونضع هذا أو تبون تكملون أنتم تبون الوقف؟ طيب شيخنا الوقف طيب الله يجزاكم الخير. إذا نقف ونكمل إن شاء الله. أكرمكم الله وجزاكم الله وجنات النعيم الشركة. آمين. بارك الله فيكم حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله. بارك الله. وعليكم السلام ورحمة الله.